أحسن القصص بما الشمس والقمر

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وهم لا يشعرون

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وهم بذلك وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين. إنك كنت